خيرا عندك يا محمد. من صاحب الحديثين؟ أبو زيد. عندك يا عبد الله؟ أبو زيد وأنس. وأنس ترى الحديثين صحيح. مرة أرسله أنس ومرة ماذا ذكره عن أبي أسيد. الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن إيشابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عباد وهو ابن الزبرقان هكذا يا أخوان وهذا صدوق هكذا مكي صدوق يهد فما حال حديثه يا أخي عبد الله حديثه حسن إلا إذا كان من أوهامه نعم ومحمد بن مهران الراجي نعم الجمال ما هذا ما شاء الله الجمال أم الحمال جمال خيرا إن شاء الله قال واللفظ لابن عباس قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل مدني هكذا نعم ما حاله صحيح الكتاب صدوق يهم باين وهو من الرواه عمن صفة حجة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في مسلم هو من الرواه عمن فيها عن جعفر بن محمد قال وهو ابن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حميد الرواه عن ماذا عبد الرحمن بن حميد من يا اخواننا اقرا الترجمتين عبد الرحمن بن حميد عبد الرحمن بن حميد بن عوف السوري المدني جمع بن السادسه من رجال من رجال جماعه ها وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الروازي الكوفي جمع بن السابعه ومن رجال من؟ رجال اسم أبو داود النسائي. نعم محتمل. قال عن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله قال سمعت أبا أسيد خطيبا عند ابن عتبة فقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير دور الأنصار دار بني النجار ودار بني عبد الأشهل ودار بني الحارث بن الخزرج ودار بني ساعدة والله لو كنت موترا بهذا أحدا لا ترت بها عشيرتي أي لجعلهم ممن يعني من المقدمين في الخيرية نعم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أن إيشابوري كم يحيى في طبقتي يا أخي وليد أربعة أو أكثر نعم أخوكم وليد يقول في طبقته يحيى أربعة أو أكثر نعم عنده واحد وأخوكم عمر يقول في طبقته واحد نعم زيد على أربعين ها تأكد مما تقول، تأكد مما تقول يا عبد الله. نحن حسبنا إلى 14 راويا. قال محمد عين جمعة. خير إن شاء الله. نعم في هذه الطبقة نفسها. نعم بقى. قال خير إن شاء الله. أي نعم. وأنت يا أخي عبد الله كم يحيى بن يحيى في طبقته؟ واحد. نعم في طبقته يحيى بن يحيى واحد. قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحجامي هكذا يا أخوان. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان. قال الإمام مالك كان يعمل لبني أمية وماذا؟ وكأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يضع من شأنه قليلا، وإلا فقد روى عنه الإمام مالك الشيء الكثير. قال شهد أبو سلمة لسمع أبا أسيد الأنصاري أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم شهد قال أتى أنهم شهد أبو قال أبو سيد طيب أنهم أتى أنهم هكذا أتى على رسول على أتاهم أتاهم أن على رسول الله كيف هذا اتهموا انا على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، يعني اتهموني في هذا الحديث، اتهموني في حديث وانا رويت الحديث ولم اجعل قومي من المقدمين. لو كنت كاذبا لبدات بقوم بني ساعده، وبلغ ذلك سعد بن عبادة فوجد في ناس وقال خلفنا أي خلفنا، فقلنا آخر الأربع أسرجوا لي حماري آتي رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم. طيب وكلمه ابن أخيه سهل فقال تذهب لترد على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم، اوليس حسبك ان تكون رابع اربع؟ فرجع وقال الله ورسوله اعلم، وامر بحماره فحل عنه فحطير فحل عنه. وبعد هذا اخواني في الله كما تقدم فيه دليل على جواز الجرح والتعديل، فهذا فيه تعديل والله المستعان. ننظر هاهنا بارك الله فيكم من بقي تكمله وكمل. قال حدثنا عمرو بن علي بن بحر وهو الفلاج. قال حدثني ابو داود. من ابو داود يا اخي خالد؟ فارجي. ما اسمه؟ سليمان بن داود. قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن ابي كثير. قال حدثني ابو سلمة ان ابا اسيد الانصاري حدثه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول خير الانصار او خير دور الانصار بمثل حديثهم في ذكر الدور، ولم يذكر قصة سعد بن عبادة رضي الله عنه. فكم حديثا قرأنا يا أخانا شوقي؟ من صحابيه؟ أبو أسيد. بسم الله الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى، وحدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد بن بخير وعبد بن حميد ايضا ابو محمد. قال حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال ابو سلمة وعبيد الله بن عبد الرحمن بن عتبة بن مسعود سمعا من المتكلم عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأهل مجلس عظيم من المسلمين وحفظكم بخير دور الأمصار قالوا نعم يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنو عبد الأشهل قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو النجار قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو الحارث بن الخزرج قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم بنو ساعدة قالوا ثم من يا رسول الله؟ قال ثم في كل دور الأمصار خير. فقام سعد بن عبادة مغضبا فقال أنحن آخر الأربع حين سمى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم دارهم. فأراد سلام رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال له رجال من قوم أجلس ألا ترضى أن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم دارهم في الأربع الدور التي سمى؟ فمن ترك فلم يسمى أكثر ممن سمى. فانتهى سعد بن عبادة عن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا نصر بن علي الجهضامي متى عهدك به يا أخي حدائي صحيح المسلم ظاهر فما قلت في حديث مع الأم صحيح المسند وفي أحاديث معلّة تأكد طيب خيرا إن شاء الله. قال محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن عرعرة. من ابن عرعرة يا أخي؟ محمد. خيرا إن شاء الله. واللفظ للجهضمي قال حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد. هذا السؤال الكبير الذي أردت أن أسألك فيه يونس بن عبيد ويونس بن يزيد الأيلي ويونس بن أبي إسحاق أي الثلاثة أرجح؟ بن يزيد. ومن بعده؟ ها؟ هذا ومن بعده؟ الثالث من هو؟ مدلس؟ الناس؟ هذا جلس بارك الله فيك. نعم قم. أول بين أيدينا الأرجح يونس بن عبيد صحيح. وبعده؟ وبعده يونس بن يزيد العيلي. وبعده يونس بن يزيد العيلي صحيح. وبعده أبي إسحاق ومدلس. يونس بن أبي إسحاق وهو مدلس أبوه المدلس يونس بن أبي إسحاق وهو صحيح. صدوق الظاهر. أحسنت أجبت وأصبت أنت الذي أجبت وأصبت. يستحق جائزة خالد أو ما يستحق جائزة؟ يستحق؟ إن شاء الله صحيح المسند من دلائل النبوة بإذن الله تعالى. قال رحمه الله تعالى عن يونس بن عبيد بصري عن ثابت البناني بصري أيضا الذي يخاف من الأسئلة فالسؤال عنده. أظنك تخاف يا بني من الأسئلة. إيه لك كثير هنا كم؟ ها؟ شهرين قليل. لا عند غيرك. عندك يا أخي محمد عندك ثابت البناني مسمو أبيه محمد. ها؟ من عندك ومن عند أولادك؟ نعم من عندك ومن عند أولادك؟ من عندك؟ أي نعم ما أحسنها يضعفها المنهش في ليلة واحدة لو لقنوا. أي نعم عن أنس بن مالك قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. تواضع يا إخواننا. فجرير بن عبد الله البجلي هو سيد قومه وكان يلقبه عمر لماذا يا أخي مرعن كمل وكان يلقبه عمر. أي نعم عندك ليوسف هذه الأمة. أي نعم ماذا ومع هذا سيخدم أنس بن مالك. نعم لأنه أنصاري. لماذا لقبه بهذا اللقب؟ لأنه جميل أو ها؟ لماذا لقبه بهذا اللقب؟ يعني لم يشهر به؟ لماذا لقبه بهذا اللقب؟ لماذا؟ لأنه جميل. قال في سفر فكان يخدمني فقلت له لا تفعل. فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم شيئا آليت. ما معنى آليت يا أخي؟ ها؟ الله يبارك فيك. ما معنى آليت يا أخي؟ خيرا إن شاء الله. ما معنى آليت يا أخي؟ نعم ما معنى آليت يا أخي؟ عندك ها؟ وشو؟ فضلت لا يضرك أنت الذي أجبت وما أفقت. بارك الله فيك. أي نعم ما معنى آليت يا أخي؟ أنت أيها المتكي على الدولة مرحبا. نعم وإني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. آليت أي تخسوا خيرا إن شاء الله. أجلس خيرا إن شاء الله. دعوني سأسأل. أيا سعي أنت؟ ما معنى آليت؟ ها؟ بالظن ها؟ عزمتم؟ خيرا إن شاء الله. يسر الله بواحد ولو من أي نعم اجتمع اللعابون هنالك ثلاثة فرقوهم جزاكم الله خيرا. أنت المتزوجين لا عندك ها؟ سيجيب خليه من إله عالم رأس ولا وين أنا أعلم؟ نعم سأل ابن أوس حلفة لا يردوني إلى نسوة كأنهن مقايد أو ماذا أو مفايد ها؟ نعم بعدما قلت البيت رفعت يدك يا أخانا البخاري رفعت من قبل آخر إن شاء الله عندك عندك ما تدري عندك ها حلف حلف حلف خير إن شاء الله عندك يا تعيد عند أخيك يا تعيد سالم وجبل ها حبيته حبه عندك يا سالم ها تمنيت وأحببت لله ذره عندك يا عبد الله حلفت ما في إشكال الله المستعان ها خير أراد أراد أن يكون إشكال عندك لا هو أراد أن يلقن يلقن خير إن شاء الله قال ألا أصحب منهم واحدا إلا خدمت زاد بن المثنى وابن بشار في حديثهما وكان جرير أكبر من أنس وقال ابن بشار أسمن من أنس قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول فإن لقنه أحد بعث وكتبناه في البعثاء أي نعم الآن إن شاء الله نأتي بدفتر مع التسجيل المسجلة كتابة في الدفتر فلان ضعيف لأنه يلبن أي نعم قم يا أخانا محمد المطلق قال حدثنا هداد بن خالد هداد بن خالد ما اسمه هداب أو هدبة أحدهما اسم والآخر لقب أحسنت بارك الله فيك قال حدثنا سليمان بن المغيرة نعم قال حدثنا حميد بن هلال العدوي عن عبد الله بن الصامت الغفاري هكذا نعم قال أبو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله فيه كما قلنا من قبل التعديل هذا وفيه أيضا فضل غفار وأسلم غفار أسلمت عند أن جاءهم أبو ذر الظاهر وأسلم كانوا بجوارهم فأسلموا معهم مر بنا في ترجمة أبي ذر من ينظر يا أخوان فضائل ها؟ فضائل أبي ذر يتقدم انظروا جيران ما أسلم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال ابن المثنى حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عبد الملك ابن من يا اخواننا؟ ابن حبيب. نعم. قال شيخ قدم في قصة الإبر. قال أبو ذر قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد الكلام الذي هو أن أسلم. أن قوم أسلموا وأن جيرانهم أسلم أسلموا. نعم. عندما أسلم قال وجاء أسلم. فقالوا يا رسول الله إخوتنا نسلم على الذين أسلموا عليه. طيب هذا هو حضرات الله. قال رحمه الله. نعم. عن أبي أمعان الجوني عن عبد الله بن الصامت وهو ابن أخي أبي ذر قال لي رسول الله صلى الله عن أبي ذر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أضلت الخضراء وهي السماء ولا قلت الغبراء وهي الأرض قلت حملة أفضل من ذي أهجة من عبيدة أو بهذا المعنى. نعم. وأبو ذر هو الذي أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقول الحق ولو كان مرا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يعرف صلابة أبي ذر فقيل له أو فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى أين رأيت يا أبا ذر أخرجت من المدينة؟ قال أذهب إلى مكة وأكون حمامة من حمام الحارة. قال فإن أخرجت فلا أذهب إلى الشام أرض الشعاع والدعاء بهذا المعنى. قال فإن أخرجت فلا أضع سيدي على عاتقي ومعناه يقاتل. فقال خير من ذا تسمع وتطيع وإن عبد حبشي. في رواية وإن عبدا حبشي. ماذا يا إخواننا؟ وأخذ أبو ذر بهذه الوصية فصار نعم يسمع ويطيع عثمان. نعم. وأمره عثمان أن يعتزل في الربذة ففعل. وليس في الحديث دليل على أنها تجوز ماذا إمامة غير القرشي باختيار الناس. لا، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الأئمة من قريش ويقول الخلافة في قريش ويقول لا يزال الأمر لا يزال هذا الأمر في قريش. وللحافظ لهذا رسالة بعنوان برد العيش في أن الأئمة من قريش وأظنها مطبوعة. ويقول الحافظ إن في الفتح إنه مروي عن 40 صحابيا حديث الأئمة من قريش مروي عن 40 صحابيا. ماذا؟ وفي الصحيح يا اخوان وقع ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان اغتصب او عند ان اغتصبهم الناس الخلافة واخذوها عليهم ما زالوا في تدهور، سواء كان اغتصبوها حسا ومعنى أن اغتصبوها معنى كما في البويهيين والشلاجقة أخذوها ما كانوا يبغون العباسية إلا صورة هكذا أمام الناس. لماذا؟ لأن عقيدة الناس أنه لا بد أن يكون قرشيا فيبقون حتى ماذا؟ حتى إن القاهر وكان ماذا وكان أمير المؤمنين أخذوه وشملوا عينيه. نعم. وفي العام الآتي بعد ذلك صار يقف على الدكاكين على الناس يسألهم بعد أن كان ملكا أي ماذا يا أخواننا. وهكذا أيضا الآخر يقول لو يعلم الناس الذي نالني لكان لي عندهم عذر. كان إلي الأمر في ظاهر وليس في باطن أمر. وآخر يقول فيه خليفة في قفص وهو من العباسيين بين وصيف وبغى يقول ما قال له كما تقول الببغى. وماذا ضيقوا عليهم أي ما تضيق. لكن ما هو السبب؟ أنهم مالوا إلى الشرف. العباسيون مالوا إلى الشرف فجاء الأتراك وغيرهم وأخذوا السلطة عليهم وصاروا لا يبقون الشخص إلا صورة فقط أمام الناس. نعم. ماذا؟ وهكذا في كثير من حتى قال بعضهم أحضروا المنجمين لينظروا كم سيبقى هذا الخليفة العباسي. وكان عندهم رجل منكس فقال لا فقال سيبقى ما أراد الأتراك. ووضع أنه بقي ما أراد الأتراك. أي نعم. وما أصابكم من مصيبة فلما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهكذا أيضا في هذا الزمن وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فذنوبنا هي التي سلطت علينا من سلطت والله المستعان. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون بأي سورة. لا الأنعام. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ائت قومك. فقل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها. قال حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد في هذا الإسناد. الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن ليس بوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وسويد بن سعيد. متى عهدكم في سويد بن سعيد؟ بارحة. في الكلام على حديث نعم من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. وابن أبي عمر محمد قالوا حدثنا عبد الوهاب الثقفي وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي حافظ كبير اختلط بآخره. ما معنى اختلط بآخره يا أخي؟ نعم أنور. ها؟ تغير. ها؟ أصابه شيء من الجنون. وما معنى تغير بآخره؟ شف تغيرت. صحيح. أحسنت. كل هذا من عندك؟ أي نعم. أفلم يضر اختلاطه لأن أولاده حجبوه عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني القائل ونعم ما قال من سعادة المرء أن يوفق للسنة من أول أمره. أفينا أحد وفق للسنة من أول أمره فليرفع يده. وعمرك كم؟ قبل سنوات. نعم. لا خان جزاك الله خيرا. علك كنت ضايعا مايعا. ما نحن نريد جر وفق للسنة من أول أمره. بارك الله فيك. ها هذا إنما الأعمال بالخواتيم يا أخانا يا أخانا. نعم الشيخ زاهر والشيخ محمد الأعمال بالخواتيم لا بس. أي نعم أفيكم أحد أيضا وفق للسنة من أول أمره؟ أنت إن شاء الله كذلك أنت. ها حتى ولو كان عمر الشخص 15 سنة رضينا. ها ها نعم رضينا صحيح 15 سنة سهل قبل البلوغ ما هو مكلف. نعم والله المستعان الله المستعان. وأنا أيضا ضاع من عمري كثير والله المستعان. صحيح. ها ما أدري من زيادة على 20 سنة زيادة على 20 سنة أو نحو ذلك. ها إلا الآن من يوقف من أول عمره للسنة. ها قليل. إيه قليل لأن المدارس هذه يعني أخذت كثيرا من الناس. هذا هو أيضا الحجرية يا أخوان وماذا والصوفية والشيعة. والله المستعان. وآلة الله والطرب والسينما وهكذا. الله المستعان. فصحيح هنيئا حتى يا أخوان الذي يوفق للسنة من أول أمره يكون العمل بالسنة سهلا عليه لكن نحن فقط الله المستعان نجاهد أنفسنا ونسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فاقه. قال عن أيوب بن أبي تميمة عن محمد عن أبي هريرة. من الذي قال إن هذا الإسناد أصلا من أصح الأثاني أو أصح الأثاني؟ ها؟ نعم قال من الصراح تأكدوا ناقل. ها؟ ها؟ أبو حفص بن الأعلى وسليمان بن حرب وعلي بن المديني. ومن؟ عمرو بن الفلاح. أبو حفص الفلاح وسليمان بن حرب. طيب ما شاء الله. عن أبي هريرة أنت مستمر لبحثك يا تركي؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه حاف وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنباري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. معاذ بن معاذ ما اسمه أبيه؟ من أين أنت؟ ها؟ من المشرق. خير إن شاء الله الذي بعده. معاذ بن معاذ ما اسمه أبيه؟ وادي معاذ. ها طيب خيرا ان شاء الله. ها خير ان شاء الله. بارك الله فيك. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن حسان ابو سعيد امام من ائمة الجرح والتعديل وحافظ كبير وهو يعتبر من المتوسطين. من الذي في طبقته من المتشددين؟ داف سرعة سنت السؤال لا عدت لا تحق أن أعيده. أعيده ها أبو حاتم ها أقول أخبر إخوانك بهذا الخبر العجيب الغريب. مرحبا. قلنا لك عبد الرحمن بن مهدي هو من المتوسطين وفي طبقته واحد من المتشددين. فمن هو؟ يسمى به ما العشرين يا والله يسمى به عبد الرحمن. ها من في طبقته عبد الرحمن متشدد؟ لا ما هو عبد الرحمن. أريد أن قالوا عبد الرحمن من المتوسطين في طبقته فلان من المتشددين. من الرجال من الأجيبة الإنسان سهل. قالوا شعبة من المتشددين في طبقة سفيان من المتوسطين. ها أسبوع أو أسبوعين شهر خير إن شاء الله. لا رحمه الله تعالى. نعم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. نعم أبو سعيد قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. نعم عندك الذي بعدك يا أخ سعيد. محمد بن زياد عن أبي هريرة من هو؟ عندك يا أخي عبد الرحمن. ها محمد بن زياد عن أبي هريرة من هو؟ لا أبغي نسبته. ها طيب خيرا إن شاء الله. أنا عم يا محمد عندك يا أبا صابر. ها ايش يقول؟ في اصوات تقول الجمحي. اصوات تقول الجمحي من بين الخيام. خير ان شاء الله. نعم الجمحي ومحمد بن زياد عن ابي امامه. نعم الالهاني. ما شاء الله ما شاء الله. قال حدثنا شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره. ما شاء الله. يعني كملنا. نعم عن محمد عن أبي هريرة. أيوب عن محمد عن أبي هريرة. ها قال وحدثني. ها ليس هذا السند اللي وصل إلى محل ثاني. ها هنا في الباب موجود. ها وقال عرفنا المدينة والفلاس وصحوا محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي. طيب صحيح. نعم على أحد في محمد بن شيرين عن لا أيوب عن محمد بن شيرين عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن رافع قال حدثني شبابة بن سوار قال حدثنا ورقاء ابن من يا خالد. خالد هو ناشط الآن ما بعدها ما لمو لهم الشهر لهم. ها وانت من الشهر؟ لا ما هي شهر. اي نعم ورقى ابن من يا اخي بخاري. ورقى ابن من نعم الورقة ابن شعيب من ماذا من سمع فقد سمع ومن لم يسمع فليسمع وليبلغ إخوانا أن البخاري أحمد الوصابي أحمد الوصابي يقول ماذا ورقة هو ابن سعيد سهل الله سهل الله بمن يتابع البخاري هذا من هو ابن عمر ليشكري من أين من الدفتر من الدفتر خيرا إن شاء الله قال عن أبي الزناد وهو عبد الله بن بكوان عن الأعرج عن وهو ماذا عبد الرحمن بن هومز عن أبي هريرة عن أبي هريرة حا وحدثنا يحيى بن حبيب وحدثنا روح بن عبادة حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعبد بن حميد عن أبي عاصم والضحاك بن مخلد عن ابن جريج عبد الملك عن ابي الزبير عن جابر ما شاء الله حدثني سلمة بن الشريف قال وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول عندك يا ابا اسامة قال رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن أعين ما اسم أبيه محمد صحيح قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله في روايته عن أبي الزبير شيء عن أبي الزبير محمد بن تدرس عن جابر كلهم كيف كلهم وش ثلاثة واثنان اثنان يا أخوانا كذا أبو هريرة وجابر شيخ متابعة قبل في سعيد حديث يوجد متابعة بحديث لا ما يضر ابن شينا كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أي الرواح عن جابر قال نعم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها خيرا إن شاء الله لا بس أبو هريرة وجابر وأيضا الرواه عن جابر كلهم قال هذا وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عندك لا ما تخلصت الأول لا ما هو لا عند أخينا عبد الله بن حسين قال حدثني حسين بن حريث ما كليت يا عبد الله عندك يا تركي ما كليته ما عندك يا حسين عند أهل دماج كلهم ها أها أخي من الجيران من الدفدر فمن أين من حفظك طيب الحمد لله أبو عمار طيب بارك الله فيكم قال حدثنا الفضل بن موسى والسيناني عن خثيم بن عراق عن أبيه خثيم بن عراق بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها أنا إني لم أقلها ولكن قال الله عز وجل ما شاء الله تبارك الله قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الشر وهناك أبو طاهر آخر نعم أحمد بن عيسى الشيعي الكذاب. يا ويحك من الشيعة يا أخانا وأنت تسكن بينهم. نعم لا يدرون أنك قلت أحمد بن عيسى كذاب. نعم وأما أنا فأنا مختبئ هنا والله المستعان. قال حدثنا ابن واهب عبد الله ابن واهب مصري. نعم من المتكلم؟ أخو عبد الرحمن. ما حال عبد الرحمن؟ ما تدري ما حاله؟ خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى عن الليل وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي عن عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي. نعم سلمي. عن خفاف نعم ابن إيماء الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان قبيل من قبائل العرب ورعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله لأنهم قتلوا القراء غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. ها هنا أحد من ذوي الكنى قل له فليقم. عن كم صحابي مر هذا الحديث؟ ثلاثة ذكرهم. ها جابر وأبي ذر. وأبي هريرة وخفاف بن إيماء. ها خفاف بن إيماء. أي نعم أحسنت خيرا إن شاء الله. ثم قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى واللعن هذا يا إخوان قد نزل بعد ليس لك من الأمر شيء أي لا تلعن يا محمد أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أنت عليك البلاغ وليس عليك أن يستجيبوا وإذا لم تستجيبوا وإذا لم يستجيبوا فلا تلعن. النووي يقول فيه جواز اللعن لعن كفار طائفة معينة بغير خلاف الواحد. نعم النووي نعم يقول فيه جواز لعن الكفار جملة أو الطائفة بخلاف الواحد المعين فيه. ولكن الله يقول ليس لك من الأمر شيء. وماذا؟ لأنه لعن أفرادا معينين فماذا؟ وهو الظاهر في غزوة أحد هو لا شك في جواز لعن الكفار على العموم لكن التخصيص ربما يسلم. نعم كلام النووي يقدم الحمد لله. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى. نعم من المتكلم؟ تميم النيسابوري. ها تميم النيسابوري خيرا ان شاء الله صحيح. ويحيى بن أيوب المقابري وقتيبة وابن حجر. قال يحيى بن يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غفار غفر الله لها وأسلم غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصية عصت الله ورسوله. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله والعمري حا وحدثنا عمرو بن سواد. عمرو بن سواد تقدم لنا ماذا؟ الأسود. العامري. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة. من أسامة يا أخوانا؟ صحابي هل ماذا ابن زيد من ابن زيد من دينار وبعد ذلك أخو سعيد تأكد مما تقول. سعيد بن زيد الصحابي. لا صدوق له. أفضل هذا الكلام، هذا الكلام مضطرب صحيح. ها وحدثني زهير بن حرب الحلواني الحسن بن علي وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وفي حديث صالح وأسامة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ذلك على المنبر. قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو داود الضيالسي قال حدثنا حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل حديث هؤلاء عن ابن عمر. نعم ماذا عندك؟ سعيد بن زيد بن درار الأزدي اليهرمي أبو الحسن البصري أبو حماد صدوق الله وما أقول عصا يا أخوان نعم عندك يا أبا محمد أسامة بن زيد من؟ ها؟ ما تعرف من؟ بس أسامة بن زيد. عندك يا أنور أسامة بن زيد بن من؟ ها؟ أنت تسألني أنا أسألك. عندك يا أخي نعم عندك يا سعيد عندك يا أحمد بن درهم. نعم خيرا إن شاء الله فاجلس عند الذي ما أراه. عندك بن عائشة من حارثة. نعم عند الذي ما أراه وإلا قمت حتى أراه. نعم نعم أسامة بن زيد عندك ها دفتر لا عندك يا أبا صابر عندك يا أخي عبد الرحمن. نعم ها وهو هنا الليلي. هنا الليلي لماذا؟ يعني انا الليلي من رجال مسلم والثاني العدوي ليس من رجال مسلم. ها الليلي هو من رجال مسلم والعدوي ليس من رجال مسلم. ها هذا الذي بين أيدينا الليثي. ها عنده ها من هو العدوي ضعيف وما هو من رجال مسلم. خيرا ان شاء الله. نعم الليثي انا اعجب من الاخوه وايضا البخاري مسلم اعتمد عليه. الله يصلحكم الله يصلحكم. سامي بن زيد الليثي وبعدها ماذا يا اخواننا؟ نكررها ثم بعد. نعم الله أعلم من هو الذي سأسأل الذي يدلي رأسه سأسأله. ما حدث ها؟ الله يجب أنا إذا ظل لا يرتك حديث من الحسن من أين علم لي حسن حديث ها؟ نعم نعم بسم الله سهل إن شاء الله نقرأ يا أخوان. عندك عندك يا أيها النعسان سابقا فقوم. أي نعم كم حديثا قرأنا الآن ها؟ من صاحب الحديثين؟ ابن عمر فجلس انظر المستبين. ها عندك يا اخانا عندك الذي رفع يده اول واحد فليقم عندك. لا ان شاء الله سهل. كما هو أكثر حديثاً قرأنا الليلة؟ من صاحب الحديثين؟ ابن عمر حديث. بارك الله فيك. عندك عندك من صاحب الثلاثة؟ ها؟ ها؟ أو ابن عمر خطاب ونافع ابن عمر. ها؟ خطاب ونافع ابن عمر. ونافع ابن عمر أجلس. عندك يا أيها المختبئ عندك عندك شيء؟ حديثين. ها؟ حديثين. ما صاحب الحديثين؟ ابن عمر. ابن عمر جلس. عندك يا جماليك قم بارك الله. كم حديثين قرأنا الآن؟ ما صاحب الحديثين؟ خاف ابن عينا وابن عمر. انت الذي عجبت واصبت. من هو جار احمد بن سعيد؟ تعطيه الرسالة يعطيها يعطيه اياها سعيد. مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة صاحب كتاب العلم وله ولد محدث ومؤرخ فما اسمه؟ أحمد. أحمد خيرا إن شاء الله لا بأس. أحمد بن من؟ أحمد بن زهير بن حرب. نعم. قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون أبو خالد الواسطي يروي عنه محمد بن مسلمة. فما حال محمد بن مسلمة يا أخانا صالح بن قائد؟ أنه من رجال الحاكم. ها؟ أقول من رجال الحاكم. خيرا إن شاء الله. سألتك من رجال من؟ أم سألتك ما حاله؟ نعم أخوكم قايد إلا صالح بن قايد لا يدري. ها؟ نعم. من تلقم؟ خيرا إن شاء الله. عندك يا أخي أنور. أحمد بن سعيد. صاحب يزيد بن هارون هكذا. صدوق يخطئ أو صدوق يهم. خيرا إن شاء الله. نعم فعندكم كلكم. من المتكلم؟ مقبول. ضعيف يا إخواننا. نعم وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك؟ عندك؟ لا عند الأخ. لا أنت. إيه لا هو هذا. ها؟ يقول لماذا تسأل؟ أنا أسأل الأخ الذي بجوارك. هذا عندك. قال أخبرنا أبو مالك الأشجاعي. ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده ومن رجال من هو؟ ولا واحدة ولا واحدة يا إخواننا. نعم عندك بسرعة يا أيها الباحث. قم الله المستعان. تسألون وتدلون رؤوسكم على التقريب وعلى ماذا الدفاتر. عندك يا سعيد فقم. نعم سعد بن مبارك. ما اسم جده؟ أجيب. ما حاله؟ ها؟ نعم طارق بن حسين الدور الأمريكي. ايه طارق بن حسين صحابي. صحابي. وماذا ومن رجال من هو؟ لا من رجال جماعة. لا. أبو مالك من رجال الجماعة؟ اجلس. نعم رجال المسلم الأربعة. صحيح رجال المسلم الأربعة. الله يصلحه. الله المستعان ما أكثر الغالبين. وقد سأل أباه بسؤال. عندك قم. قال ها قال لأبي فوتك. قال لأبي أكان يحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال يا بني إيش؟ محدث. أحسنت عجبت وعصبت. من روى هذا الحديث؟ ها؟ في السنن. صحيح. ما شاء الله تبارك الله. عن موسى بن طلحة بن عبيد الله. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم عندك يا علي بن ناشر. سهل ما هذا السؤال. عن أبي أيوب. ما اسم أبي أيوب يا علي؟ محمد. ابن من؟ ابن أيوب. خيرا إن شاء الله. جزاك الله خيرا. عبد الله بن صالح. ما اسم أبي أيوب؟ خالد بن زيد. من التقريب من الدفتر. من عندك. أخشى أنك أن فيه حذف مضاف. خيرا إن شاء الله. أنا أبي أيوب نعم، وهو الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأنصار ومزينة قبائل العرب وجهينة وضفار وأشجع، ومن كان من بني عبد الله موالي دون الناس، وهو ولا إسلامي. وليس معناه أن الناس ليسوا بمواليه أو ليسوا بأولياه، لكن معناه ماذا؟ اختصاص، معناه اختصاص هؤلاء وشرف هؤلاء. والله ورسوله مولاهم، ففيه منقبة ماذا لهؤلاء القبائل. نعم يا إخواننا، القبائل إذا بقوا في دين الله وعملوا ما يتفقهون ثقافة، نعم لا طالب العلم ينفعه أن يتفقه ثقافة، ولا أيضا القبيلي ينفعه أن يتفقه ثقافة، يتفقه من أجل أن يعمل. فماذا يا إخواننا؟ فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فاقوا. عندك يا أيها المدبر رأسه، من صحابي ومن أخرجه؟ حديث أبي هريرة متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الله بن نمير الهمداني. نعم. قال حدثني أبي وهو عبد الله بن نمير. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد الثوري عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن همز الأعرج. ما كن يسري أخي أنور. معبود أخوان. أي نعم، خيرا إن شاء الله. نعم، عندك يا أخنا محمد. ما عندك؟ عندك يا أخانا عبد الله؟ ها؟ أبو عبد الرحمن. خيرا إن شاء الله. عندك يا أخانا محمد؟ أبو داود. أنت الذي أجبت وأصبت. قال رحمه الله تعالى عن الأعرج: وبعد هذا المحدثون يستعملون الأعرج والأعمش والضيب والحارث بن عبد الله الأعور وما أشبه ذلك من هذه الألقاب التي نهينا عنها، ولا تنابذوا بالألقاب. فكيف استعملها المحدثون رحمهم الله تعالى؟ وماذا أعجب من هذا؟ أن في المسلسلات في سند طويل أي نعم سند مسلسل في ذوي العهد. حدثني الأعمى عن الأعرج عن الأعمش عن المبعد عن الزمن عن إلى السند كله، لكن الله أعلم صحة. غالب ظني أن المتن لم يصح، وإنما وضعه بعض الوضاعين للتفكه وهذا أنا أول ما رأيته في كنز العمال، ثم رأيته في كتاب ماذا المسلسلات، وهو موجود في المكتبة خاص بالمسلسلات، والله المستعان. وعذر المحدثين في هذا أنه للتعريف. نعم، الذم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قريش والأنصار ومزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع موالية ليس لهم مولى دون الله ورسوله. نعم يا إخواننا، السابقية إلى الإسلام والصدق مع الله سبحانه وتعالى له آثر، والسابقون السابقون أولئك المقربون، وهكذا أيضا السابقية في ماذا نصر السنة فله آثر. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. من صحابي ومن أخرجه يا راجحي؟ تظن جرير بن عبد الله؟ ها؟ ها؟ نعم، صحابي الحديث يظنه جرير بن عبد الله. ايه، ومال ورواه مسلم. ما شاء الله كان. ثم قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت من أين أنت يا أخي؟ ها؟ المعبر. تدرس عند أخينا محمد؟ ها؟ وعند محمد؟ محمد الإمام؟ خير إن شاء الله، بارك الله فيك. سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أنت يا صاحب الوادي، وادي على ذي جبارة، سأل عند صاحبك وأنت جالس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ. عبيد الله بن معاذ المسم أبيه. الله يعافيك ويبارك فيك، أحسنت. يسر الله بأخ يعلم إن شاء الله. ما مالك يا صاحب معبر انتبه. ها تبه تبه جزاك الله خيرا. يسأل الله. نعم عند أخينا الذي في الآخر منها هنا عبيد الله بن معاذ واسم أبيه خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك. عندك يا صاحب معبر عبيد الله بن معاذ واسم أبيه. ها سهل سهل ولو ما دريت ما في شيء ما في شيء. بارك الله فيك. لا شيء في هذا. ما تداري. اي نعم ثلاثة الآن يا اخوان اصبروا جزاكم الله خيرا. ثلاثة في عبيد الله بن معاذ لا يدرون من ابوه. فالذي لا يدري من أبوه يرفع يده حتى لا نسأله مرة أخرى. معاذ ها؟ معاذ حسنا لقض من أجل فرح أبر هذا. نعم عبيد الله بن معاذ اسم أبيه معاذ. ما لكم يا أخواننا جزاكم الله خيرا. قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم في هذا الإسناد مثله غير أن في الحديث قال سعد وفي بعض هذا وبعض هذا فيما أعلم. عندك يا أخي الذي خلفك يا أخ عبد الله القوي. لا إيه نعم لا الذي خلفك مرة ما هو أنت الذي بجوارك. أنت فقوم. كم حديثا قرأنا الآن؟ من صاحب الحديثين؟ آخر إن شاء الله تفضل. عندك يا أخي عندك يا صاحب العمامة البيضاء أنت فقوم. كم حديث قرأنا الآن؟ ها؟ من صاحب الحديثين؟ حاجز. عندك يا سفياني؟ ها؟ السفياني أيضا لا يدري يا إخواننا. الله يصلحه. عندك من صاحب الحديثين؟ ها؟ أبو أيوب وأبو هريرة. صحيح جزاك الله خير. من عندك ومن عند جيران. أحسن بارك الله فيك. الحمد لله.